لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجبل فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم في صحيحه. يقول الإمام النووي: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وغياء المثناة من تحت وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من بنك السير. والتعريس النزول في الليل. هذا الحديث واحد من جملة أحاديث كثيرة ينبه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بالدواب وإلى مراعاة حق الحيوان تماما، كما أن الإسلام جاء بمراعاة حق الإنسان. حديث من أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه وتبين وتقرر حقوق الحيوان عند معاملة الإنسان لها وعند تسخيره إياها. هذا الحديث الذي يرويه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، يعني إذا كان الطريق الذي تجتازونه في سفركم أرض خصبة فأعطوا الإبل حظها من الأرض، أي سيروا بالإبل أو بالدواب أيا كانت على مهل، وذلك من أجل أن ترعى أثناء سيرها من هذا الخصب. نعم، ولا تسرعوا لأن الإسراع بها يفقدها فرصة الرعي من هذا الخصب الذي أمامها. ثم قال: وإذا سافرتم في الجبل، كانت الأرض التي تجتازونها أرضا قاحلة مجدبة لا خضرة فيها، فأسرعوا عليها السير كي لا يتطاول عليها الأمل فتجوع وليس أمامها ما ترعاها. نعم، فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، يعني سابقوا تعبها، أسرعوا بها السيرة لكي تصل إلى الغاية التي تتجهون إليها قبل أن يأخذها التعب الشديد أو يأخذها الجوع الشديد. نعم، هذا عندما تكون الأرض مجدبة. طبعا مستثنى من هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما لو كان المسافر قد أعد في راحلته طعام الدار، إذا كان قد أعد في راحلته قوت طعام غذاء فلا فرق، سواء كان الطريق خصبا أو غير خصبا. لكن الكلام هنا فيما إذا كان المسافر أو الراكب ليس معه في مزادته شيء بالذهب، وإنما يعتمد على ما سيجده من خشاش الأرض، يعتمد على ما سترعاه هذه الدابة من الأرض في طريقها. إذا زدتم في الخص فينبغي أن تتمهلوا حتى تأخذ الدابة حظها مما تراه من مرعى على وجه الأرض. وإذا سافرتم في الجب يعني على أرض فأسرعوا كي تتجاوز الطريق قبل أن يأخذ الجهد من الدابة مأخذة، وقبل أن يأخذ الجهد أيضا منها مأخذة. ثم يقول: وإذا عرستم تعريس يعني المبيت، عرس الرجل في المكان الفلاني يعني جن عليهم الليل فباتوا في مكان ذلك المكان الذي باتوا فيه، يقال نعم المكان الذي عرسوا فيه. إذا عرستم فاجتنبوا الطريق، لا تعرسوا على الطرق فإنها طرق الدوام، وهي تؤذيكم كما أنها أنكم بذلك قد تتعرضون لإيذاء الدوام، وهي مأوى الهوام بالليل. نعم، كما قلت لكم هذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة التي يوصي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان، ويأمر بالرفق بها، وينبه إلى ضرورة رعاية حقوقها. بل إننا عندما ننظر إلى كتب الشريعة الإسلامية يعني كتب الفقه، نجد أن علماء الشريعة الإسلامية انطلاقا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم بل من كلام الله عز وجل، يقررون حقوقا للحيوان كما يقررون هذه الحقوق للإنسان، ويبينون الحدود الجنايات وعقوباتها بالنسبة للإنسان الذي أهدر حقا من حقوق الحيوان، وهذا شيء معروف سنذكره الآن. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية سيقة مساق التنبيه إلى قيمة هذه الدواب والحيوانات، وإلى ضرورة رعاية الإنسان لها كما يرعى حقوقه. إياكم أن تتصوروا أنتم فقط، أنكم أنتم فقط الأمة التي كرمها الله ورعى حقوقها، أما الآخرون من غيركم الحيوانات العجموات تتصورون أن حقوقها مهدرة وأن حقوقها ضائعة وأنه لا حرج في أن يؤذيها الإنسان كما يشاء، إياكم فأنتم أمة من أمم، والدواب التي من حولكم على وجه الأرض أمم مثلكم، وإذا كانت أمما مثلكم فإن لها حقوقا كحقوقكم. وكما أن الشريعة جاءت لحماية حقوق الإنسان والنهي عن إهدارها، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية حقوق الحيوانات أيضا والنهي عن إهدارها. نعم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في بيان حقوق الحيوانات والتنبيه إلى ضرورة الرزق بها، سخرها الله عز وجل لنا، أخضعها لنا، لا لكي نركل حقوقها بأقدامنا، لا، بل لكي نستفيد منها ضمن حد هام جدا من رعاية مصالحها ومن إطعامها ومن سقيها وتقديم أسباب الراحة لها. نعم. فالباري عز وجل امتن علينا بتسخير هذه الحيوانات لنا، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا الذي يقوله الله عز وجل لنا ينبهنا إلى أن هذا التسخير ليس معناه أن يستبد الإنسان بهذا الحيوان لأن الله سخر هذا الحيوان له فيحمله من الجهد ما لا يطيق ويهدر حقه في الإطعام وفي الراحة وما إلى ذلك، بل إن الإنسان إن فعل هذا فأصاب الحيوان عطب من جراء ذلك، عوقب الإنسان. وفي باب الجنايات والجنح الشريعة الإسلامية باب يوجد فيه الفقه الإسلامي ويرتبط فيه لنا من أحكام الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي تسبب في إضرار الحيوان إلى درجة الموت أو أقل من درجة الموت ينبغي أن يعاقب عقوبة تعزيرية تتفق مع هذه الجناية أو الجنحة التي ارتكبها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه أحمد: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لكم. رأى في الناس من لم تكون ظهر دابة لا لكي يبلغوا بها حاجة لهم كما قال الله عز وجل، لا لكي يحملوها أثقالا لم يكونوا قادرين على حملها إلا بشق الأنفس كما قال الله، لا، ولكن مجموعة من الشباب من الناس لم تكن كل من تتلقى دابته ثم يتواجهون فيما بينهم يتحدثون ويتحاورون ويتسامرون وهم جالسون أو باقون في أماكنهم من ظهور دوابهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لكم، تمتكون ظهور الدابة لمصالحكم لكي تنتقلوا من مكان إلى مكان لكي تخدمكم الخدمة المشروعة التي سخرها الله لكم من أجلها، لكن الله لم يسخر هذه الحيوانات من أجل أن تقف هي ثم تجلس أنتم على ظهورها فتتسامروا وتتكلموا وتتحاوروا، ما شاء الله لكم أن تفعلوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ورد فيما يرويه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار فرأى جملا، لما رآه الجمل أخذ يئن وأخذت عيناه تغريفان، فجمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح دموعه ثم قال: لمن هذا الجمل؟ فقال: صاحبه قل لي يا رسول الله. قال اتقوا الله في هذه البهائم واطعموها ولا تطيعوها، فان بعيرك هذا يشكو الي الجوع، يعني يشكو الي انك تجيعه. نعم. ورد ايضا احاديث كثيره في هذا السبب، من اشهر الاحاديث الصحيحه التي رواه الشيخان البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يسير في طريق اذ اخذ منه العطش ماخذه، فراى بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث ياكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مني ما بلغه العطش مني. ثم نزل في البئر فملأ خفه حذاءه ماء، ثم صعد وهو يحمل الخف من فمه ويتسلق بيديه ليصعد، ثم دنا الى الكلب فوضع هذا الخف وقد امتلأ ماء امامه فشرب حتى ارتوى، شكر الله له ما فعل وغفر له. قال له احد الصحابه: افنصاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نفعل بالبهائم؟ قال: في كل ذي كبد رطب صدقه. نعم، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. علماء الشريعة الإسلامية بناء على هذه الأدلة العامة قرروا أحكاما عامة تماما، كما أن الرجل يعاقب إذا أساء إلى إنسان مسلم، ضربه فأوجعه، آذاه، أساء إليه تماما، كذلك يتعرض الرجل للعقاب الشرعي فيما إذا آذى حيوانا حمله أكثر مما يطيق يعاقب. نعم، كان يضربه فيرضيه بالضرب، الضرب الحيوان للإخافة لا للإيذاء، تمام كمان، وللإنسان أيضا. فإذا ترى أن صاحب دابة أساء إلى دابته، يا أخوانا نحن لا ننهى عن التصوير بأنواعه في الدرس، لكني أنهى واحدا يأتي إلى الدرس لا لكي يصل إلى الدرس ولا لكي يستفيد من الدرس، لكن يحمل جهازه الفوتوغرافي ويصل. هذا الدرس فيه من يفعل هذا الأمر، هذا الدرس يصور تصويرا كاملا، ولذلك أنا لا أسمح بفتح هذا المجال اطلاقا، وعلى الرجل الذي يحمل جهازه يخرج او ان يسمع. نعم، اذا فتحنا هذا الباب فما اكثر الذين سياتون لا لكي يستفيدوا من الناس، ولكن من اجل الفن. انا لست ممن يحرم التصوير الفوتوغرافي، لكن لكل شيء ابدا. لا، كل الاخوه يعرفون ان هذا جهاز تصوير، وهذا درس مسجل صوتا وسوره، والذي يريد ان يستفيد يسعي فيما بعد ان يستفيد. كان في صدر الاسلام، لا يعقل في صدر الاسلام، بل على طول وعرض تاريخ المجتمعات الاسلاميه ما يسمى بالحسبة. الحسبة أشبه ما يكون بنوع من الشرطة، يجيبون الشوارع لينبه الناس الذين يسيئون يؤذون ينحرفون يسيئون إلى المرأة، نعم، يلوثون الطرقات مثلا. نوع من هؤلاء مهمتهم التي كلفها الدولة بها أن يرعى حقوق الحيوانات، أن يلاحق الناس الذين يسيئون إلى الحيوانات. هذه من جملة أحكام الشريعة الإسلامية، بل كانت النتيجة الأخرى لهذا عندما وجد المسلمون شدة اهتمام الإسلام برعاية الحيوان وحماية حقوق الحيوان، كما رأيتم من بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به، أن المسلمين أبوا وأخذوا يتنافسون في إجراء الوقوف لمصالح الحيوانات. هنالك أموال وقفية رصدت لتطبيب الحيوانات، وهنالك أراضي في دمشق موقوفة خصيصا لتطبيب الحيوانات، وهنالك أيضا في دمشق، طبعا دمشق مثال، كل بلاد العالم تخضع لهذا الذي أقوله. أراضي وقفت للحيوانات التي قعد بها المرض أو قعد بها العجز أو الشرطة عن خدمة أصحابها، كالفئران الحمير التي لم تعد تستطيع لعجز لشيخوخة أن تقدم أصحابها. هنالك أراض شاسعة، نعم خصبة موقوفة لتلك الحيوانات، تترك هذه الحيوانات في تلك الأراضي لتجد الرعي ولتجد طعامها. أيضا هذه الأراضي التي وقفت معها أبديتها وأقواتها أيضا لهذه الحيوانات، فهي تذوب هذه الأراضي وترعى وتأكل وتشرب إلى أن يأتيها الأجل المحتوم. الملعب البلدي الذي في دمشق، هذا الذي كان يسمى المرج الأخضر، أرض موقوفة من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأراضي، وإذا ما قبل 100 عام فقط أو أقل من 100 عام كان رجل يمر بتلك الساحة الواسعة جدا، فيجد الغابة، يجد خيول، يجد حيوانات، كلها ترعى وتجد لنفسها في ذلك المكان المأمن والغذاء، نعم، ودون أن يكلفها أحد من الناس بجوع، موقوفة موقوفة إلى الغرض. بل أنا أعلم أن في دمشق دارا كانت لا أدري ماذا إلى من انتهى أمره، موقوفة للقطط لرعاية القطط ولإطعامها ولحمايتها، نعم، من الأخطار. وكان الرجل يدخل هذه الدار، دار فسيحة لها ساحة سماوية واسعة، يجد هذه الدار مليئة بالقطط الفارغة السمينة التي لا ينقصها طعام ولا ينقصها شراب، نعم، وهي تتحرك في عملها الرياضي متنزهة، نعم، دون أي خطر عليها. دار موقوفة لهذا وأموال موقوفة لتقديم الطعام لهذه الحيوانات. وأذكر أن الفقراء يقولون أيضا إذا التجر هرا مشاهدا أعمى إلى دار لا يجوز لصاحب هذه الدار أن يلقي هذا الهر إلى الخارج، لأنه لا يستطيع بشكل من الأشكال أن يبحث عن قوته بهذه الحالة. اتجه هذا الهر إليك، إذا أنت مسؤول عنه، فإن هو ألقاه وأوذي ومات يلقي هذا الإنسان بحكم الشريعة الإسلامية. لاحظوا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، طبعا هو يعلم من لدن ربه لا من عنده، أن ذلك سقط الكلب الذي كان ينهش من شدة العطش يقول الآن يغفر له الله ذنبه مهما كان كبيرا وكثيرا يعني. لكن ابن خالد لعب الله يقول دخلت النار امرأة فيه الله حبستها لا هي أقامتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فمعاملتك للحيوان قد تبقى بك إلى درجة الغفران لذنوبك كلها إذا رعيت حقها ورحمتها وتتهبط بك إلى درجة إهدار الله سبحانه وتعالى لطاعاتك كلها وإدخالك النار مما كنت مطيعا فيما إذا ظلمت كما ظلمت تلك المرأة. هذا مثل أيضا أي حيوان حتى الحيوانات المغذية التي تقتل لا يجوز لك أن تقتلها صبرا إذا قتلت فأحسن القتل. هذا هو جانب من جوانب الحضارة الإسلامية التي تتلألأ في الشريعة الإسلامية. عندما جاءت هذه الشريعة الإسلامية كيف كان العالم آنذاك؟ العالم المتحضر، لا أقول العالم المتخيل. وما هي قيمة حقوق الحيوان عند هذا العالم المتحضر؟ إطلاقا لا في الحضارة اليونانية ولا الرومانية ولا الفارسية ولا الهندية لم يكن هنالك شيء يسمى حقوق الحيوان. الحيوان يترك يقتل يترك لا يسأل أحد عن ذلك ولا يعاقب صاحبه على هذا أبدا. في حين وهذا شيء قريب جدا إذا آبى حيوان إنسانا يحاكم هذا الحيوان ويقتل لا يدور سوى الغلو. الحيوان المعدوم الذي لا يعقل إذا صدر منه أذى الإنسان يحاكم حضاريا ويقتل. نعم ورد في الشريعة اليهودية نعم قديمة أن ثورا إذا نطح إنسانا نعم فأودى ذلك بحياته يحاكم هذا الثور ويعدم غزما نعم. لكن أن تبحث عن حقوق هذا الثور عند صاحبه مكين لا توجد حقوق. كذلك جمهورية أفلاطون طبعا الحضارة اليونانية حضارة تعتز بها العلماء الآن تنص على أن الحيوانات إذا صدر منها أي أذى لإنسان أيا كان يعاقب هذه الحيوانات بالقتل. نعم جميع تنص على ذلك. لكن ابحث في جمهورية أفلاطون طويلا عن حقوق هذه الحيوانات لا تجوز. إذا جمح هذا الحيوان نعم فهذا إنسان نعم أو حيوان أيضا نعم يعاقب. لكن أن يضرب الإنسان هذا الحيوان ضربا مبررا فيحكمه لا يؤاخذ على ذلك بشكل من الأشكال. كذلك من الحضارة الفارسية كذلك من الحضارة الرومانية نعم. وفي أوروبا محاكمات مشركة طريفة لحيوانات نعم صدر منها أذى نعم. لكن لا يوجد شيء اسمه رعاية حقوق الحيوان أو ما يسمى بالرفق بالحيوان. في عصرنا اليوم تتبعها المجتمعات الغربية بما يسمى الرفق بالحيوان. في جمعيات في أوروبا اسمها جمعية الرفق بالحيوان. صحيح ان المجتمعات الغربيه تترفق بالحيوان؟ والله هذا كذب. الصوره التي تبدو لنا هكذا متلاءمه معنا، لكن تجاوز هذه الصوره واخترقها الى ما وراء ذلك تجد ان الامر اليوم اشبه ما يكون بالامر بالامس. ويبقي ان نتذكر ظاهره تلقخ وجه الحضاره الغربيه كلها بالسواد، وتهبط بها من حالق الى ان احط البركات. والغريب ان هذه الظاهره تعد الان مظهرا من مظاهر الحضاره، مسارعه استيراد، بل حيوانات اخرى ايضا كبيره وغيرها الى الان موجوده في اوروبا، نعم، في كثير من بقاع الارض، نعم. هذه المصارعه، انا اسال نفسي واسال كل عاقل واسال كل اوروبا، ما هي القيمه الحضاريه في هذا العمل؟ بل ما هو يعني الهدف الانساني، ان كان هناك هدف انساني من هذا الامر الذي يتداعى له الناس ويجتمعون الافا؟ ما هي الغايه من وراء ذلك؟ هي ليست الا بقيه من بقايا الوحشيه التي كانت سائده في الغرب وفي المجتمعات الاوروبيه في العصور الوسطى، هي من بقايا تلك الوحشيه وذلك التخلف. تأمل في ذلك الحيوان الذي يساق إلى تلك الحلبة، الحيوان لم يؤذك، لم يسيء إليك إطلاقا بشكل من الأشكال، لكن الإنسان يريد أن يظهر قوته وحيلته وخفة حركته، نعم، على حساب هذا الحيوان، يريد أن يجعل، نعم، هذا الحيوان فداء إبراز خفته ورشاقة حركته وسرعة ضربه وما إلى ذلك. يا أخي أبرز ذلك وأظهر ذلك على جدار بشبح من الأشباح مثل هذه الكتل التي يمارس بواسطتها أصحاب الرياضات أما أن تأتي بحيوان لم يؤذيك، لم يسيء إطلاقا، وهو ليس من الحيوانات المؤذية، هو من الحيوانات التي سخرها الله لمصلحة الإنسان، لحاجة الإنسان، فيما تسوقه سوقا إلى الموت، فيما تسوقه سوقا إلى هذا العمل. وأعجب من هذا أولئك الوحوش الذين يحيطون بهذه الحلبة فينظرون ويتأملون تماما كأنما المثل عبارة عن يعني كرة قدم، نعم، تماما بهذا الشكل. أنا عندما أرى هذه الآية، أولا أنا لا أستطيع أن أمكن نظري من هذا العمل خمس دقائق، هذا شيء. ثانيا أنا لا أشك ولا أعتقد أن هؤلاء الذين يحيطون بهذا المكان عباره عن اناسي نسخت انسانيتهم وآلت مشاعرهم الانسانيه الى الوحوش. اما هذا الانسان الذي يدور حول هذا الخير وهو يحمل سهامه عن يمين وعن شمال، فلا اله الله لا اراه الا ككذب مسخه الله سبحانه وتعالى من الانسانيه الى شر الوعد. هذا هو ما يسمى بالنظر والنفق بالحيوان في الأرض. في بينما الشريعة الإسلامية ما موقفها من هذا العمل؟ لو أن الإنسان فعل هذا سيق إلى القضاء تماما كما يساق إلى القضاء الإنسان الذي يؤذي الإنسان مثله في الشارع، يساق إلى القضاء فيعاقب العقوبة التي يراها القاضي من سجن من ضرب من كل أنواع، وربما المالكية يجوز أن يتجاوز عقاب التعزيم إلى المعاش إذا وجد أن المصلحة تقتضي ذلك. الإسلامية المسلمة مقارنة بالحضارة الغربية التي يعني تجمد اليوم بما يشبه ورق السلفان. يعني إذا جئت بطعام كريم عفن تقادم عليه الزمن لكن يلف بورق هكذا يبرق ويتلالى بألوان زاهية تماما الحضارة الغربية هكذا بهذا الشكل. طبعا انا لا اتحدث عن واقع المسلمين اليوم، انا اتحدث عن ميراث الحضاره الاسلاميه الذي تركه لنا الله عز وجل. اما ماذا سمعنا بهذا الميراث؟ والله هذا شيء اخر. كيف بنينا هذا الميراث؟ هذا شيء آخر. هذه جريمتنا نحن، ولكنها ليست جريمة الإسلام. أنا عندما أنظر إلى بلد كالشام، بلد كالشام، الأردن نفس الشيء، طبعا هو من الشام، العراق نفس الشيء، مصر نفس الشيء، تجد أن أقل ما يمكن أن تكون ثلث أراضيها وقفت لمصالح عجيبة وغريبة لا تخطر في بال المدنيين يوم نعم. لكن أين ذهبت هذه الأراضي؟ ضاعت وتبدلت، تم السطو عليها، تم التلاعب بها، تم بيع ما بيع منها، نعم هذا ما حصل. لكن ثم عدت، ثم عدت إلى واقع المسلمين عندما كانوا يقدمون الإسلام. طبعا الوقف شيء أوجده الإسلام ولم تخترعه رؤوس المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا عمر عندما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد أصبت أرضا بخيبر ليس نعم في مرامك أحد أحب إليه، فماذا أصنع؟ فأدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوقف، قال: تحبس عيناها وتجعل ريحها لعباد الله سبحانه وتعالى. ففعل سيدنا عمر ذلك. لاحظوا يعني نحن اليوم لما الواحد يملك قطعة أرض رائعة نعم يحتكرها ويضم بها ويشح ويقصد بها ولا يملك ولا يمكن أن يعني يتكرم ولا بمثل ولا بشيء منها. بينما أصحاب رسول الله عندما يجد الواحد منهم أنهم ترك قطعة أضرار لا يعلم كيف يتقرب بها إلى الله، فانظروا إلى فرق ما بيننا وبين أولئك الناس، لأنه أفضل قطعة أرض نعم وقعت في ملك سيدنا عمر نعم يسأل رسول الله أريد أن أتقرب بها إلى الله، كيف أصنع؟ ماذا أعمل؟ دور النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحبس عينها، لا يستطيع بعد ذلك أن يتصرف بها، ويرجع ريعها مستمرا لمصالح المسلمين، إن شئت في القرآن، إن شئت الأرامل، إن شئت طلاب العلم، إن شئت في سبيل الله، ما تشاء مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك اليوم وبدأ الناس يتنافسون في وقف أموالهم ومساكنهم وعقاراتهم ودورهم من أجل مصالح المسلمين المتنوعة المختلفة. قلت لكم مرة كان في هذه الليلة وقف من نوع غريب غريب جدا، هو غريب في أعين غير المسلمين لكنه ليس غريبا في نظام الحضارة الإسلامية. دار وقف فيها أطباق وصحون كثيرة متنوعة مختلفة الأجناس ومختلفة المعايير نعم والألوان وما إلى ذلك، كلها مختلفة. لماذا؟ من أجل هذه الظاهرة الاحتمالية التي يحمل كثير خالد قمارا يذهب به إلى السوق ليشتري ما الجامعة، فيقع الخلاء من يديه فيكتسر ويكون هذا خادم يخشى أن يعود إلى داره والإناء له قيمته وقد تحطم الإناء، يذهب إلى هذه الدار الوحشية فينتقي بدلا من ذلك الإناء إناء مسلم. أنواع كثيرة ومقاييس مختلفة ليجد الإناء الذي يشبه الإناء الذي تحطم به، ويقول هذا الخادم إلى دار مطمئن البال من فرقات لا خائف من أي مشكلة. هل تتصورون أن تقتل إنسانين في الدنيا إلى أعلى هذه الدرجة الحضارية الباسلة؟ لكن أين ذهبت هذه الاختيارات؟ أين ذهبت؟ ذهبت عندما لمع الأمناء على حضارتنا الإسلامية، عندما لمع الأمناء على هذه الشريعة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. نعم، إذن عندما يتبجع الغربيون بمسألة الرزق الحيوان، نعم ينبغي أن يسكتوا أفواههم خجلا من الحضارة الإسلامية. لكن إذا أرادوا أن يتخذوا واقع المسلمين اليوم والله يملكون، لأننا اليوم يعني بعيدون جدا عن إسلامنا الذي وبسم الله عز وجل إياه وأكرمنا الله سبحانه وتعالى به، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. هناك في أوروبا، أقول هذه المناسبة، من كتب ومن أعلن الانتقال على الإسلام للمسلمين أنه في عيد الأضحى يذبحون ضحايا، جاءت امرأة تقول إن هذه إساءة إلى حقوق الحيوان، إلى منطقة نسخ الحيوان. نعم هكذا، نعم أرادت يعني أن تمضي بقية حياتها بالتسلل الحيوانات الأليفة في دارها، واتخذت من ذلك عبارة عن حرصة لها، ثم بدأت تطير والغريب أن وكالات الأنباء أخذت ترد كلامها وتتناقله الشرف ما إلى ذلك. المجتمعات الإسلامية مجتمعات وحشية، يوم عيد الأضحى كذا من ملايين رؤوس الغنم تذبح، نعم بدون موجب وما إلى ذلك. قيل لي عن هذا الكلام الذي قالته تلك المرأة، قلت يا عزم يا ابن المرأة نظرت فصادف أن رأت عينها هذه الأغنام التي تذبح يوم عيد الأضحى، ولم تستطع أن تحنط ببصرها لتجد لا الحيوانات بل ملايين الأناسيب من أنفالها الذين يموتون جوعا في كل عام في افريقيا، يعني عملت عيناها عن رؤية هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة نتيجة جريمة من أشنع جرائم الغرب، ثم أخذت تتنطع وتتكلف الكلام المنفوذ عن الأغنام التي تذبح، يا سلام الأغنام التي تذبح. ملايين من الأطفال زي البطون التي تحولت إلى ما يشبه الكره، والأقدام التي تحولت إلى ما يشبه الأسيل الدقيقة، هؤلاء الذين إذا نظرت إليهم تقطع كبدك لهم إطلاقا، عملت عينها عن أن تراهم وتبلد شعورها عن أن تشعر بهذه الوحشية التي يتحمل الغرب آثارها لهم إطلاقا، وأنا تتنبعت لأن الصحفيون الفضوليون أخذوا يسألونها وأخذوا يعني يستفيدون الحديث منها، يصحف اليوم تعشر بهذا المصحف وتذكره ويستريح عن غير كتابه، ولا هي تذكرت مأساة هؤلاء الملايين الذين يحصدهم الموت جوعا في كل عام، يصحف سائلها ولا هي تذكرت. ماذا يفسر هذا الامر ايها الاخوه؟ طبعا انت الان بوسعك ان تظهر هذا المشهد الذي لا يمكن لانسان يتمتع بقطعه من الانسان الا ان يتذكر قلبه من هذا المشهد، او ان لا يعلم، لكن الغربيين يعلمون ذلك. لم يكن السبيل الى انعاش هؤلاء الناس، ومع ذلك فهؤلاء مقضي عليهم بالموت، لا حقوق الحيوان ولا حقوق الانسان. الذي يضيع حقوق الانسان بهذا الشكل احرى واحرى ان يضيع حقوق الحيوانات. نعم، لا شك في هذا ولا ريب. هذا كل قائل من اين يستطيع الغرب ان يشبع هؤلاء الجياع؟ من اين؟ من هو الطفل الذي يسأل هذا السؤال؟ أمريكا، الشركات الأمريكية التي تنتج الأغذية المتنوعة في كل عام تهدر ملايين الأطنان وتبقيها في البحار من أجل أن يبقى مع السعر متلازما بالشكل الذي يكون، لو أن الجزء يصير من هذه الأموال التي تهدر حملت إلى أصحاب هذه البطون الجائعة، إذا نشبه وإذا نسعد كما نسعد. نعم أيها الأخوة، قبل أن أنهي الدرس أريد أن أقول لكم شيئا. الشيء الأول، أعيد إلى الذاكرة أننا نرجوكم ثم نرجوكم ألا نتجمع أمام باب المسجد بدون وجه. عندما يخرج الواحد منا يواصل سيره إلى بيته إلى داره، أما أن نتجمع ليس هنالك أي وجه. إن كنت تنتظر القريب تنتظر في المسجد. هذا التجمع الكثير يؤذي المرء ويحرجنا ويحرج المسؤولين عن تنظيم الامور. لذلك انا اقول وقد ذكرت لكن بعد كل سنه فاكر زبد الله المسؤول هذه النصيحه التي نزلت بها، فارجو ان نتناصح وان نطبق هذا الامر دائما. الشيء الثاني، انني مره اخرى ساعتذر عن الحضور بالسير يوم الاثنين في يوم الخميس مكرر الى سفر، فارجو المعذره والحمد لله رب العالمين.